بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جدر بأن تذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بكل خير أوقاتكم. مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذا البرنامج الذي ننهل فيه من سيرة خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. باسمكم جميعا أيها الكرام نرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. ما زلنا كما تابعتم من بداية هذا البرنامج نتنقل في موضوعات سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذه الحلقة بعد أن أنهينا في حلقة ماضية حديثا عن الإسراء والمعراج، تلكم الرحلة المختلفة وأخذنا منها الفوائد. في هذه الحلقة إن شاء الله خصصناها وعنوانها هو بيعة العقبة. سنتحدث إن شاء الله في الدقائق القادمة عن بيعة العقبة، وكما قلنا هي قراءة ونظرة من أجل أن نصل للتأمل المطلوب منا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. شيخ صالح، نتحدث عن بيعة العقبة والأصل في هذه البيعة كتابا وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المدينة كما تعلم قبل أن يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى يثرب، وكانت مما تضمه من أهلون أو من أهلين كانت تضم اليهود، وكانوا قبائل ثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كما كانت تضم أبناء قيلة، وقيلة اسم امرأة من قضاعة اسمها قيلة بنت كاهل، وهي التي ولدت الأوس والخزرج. والأوس والخزرج أخوان شقيقان، والأوس والخزرج أخوان شقيقان سكن المدينة بعد انهيار سد مأرب. ويظهر أنه بعد سد مأرب كما هو معلوم تفرق سكان اليمن، وذلك يقال تفرقوا أيدي سبا، فدلوا على المدينة. لكن لابد أن نعرف لما جاء اليهود المدينة ولما جاء الأوس والخزرج المدينة. فاليهود جاءوا المدينة لما سبق لديهم في علم الكتاب أن النبي آخر الزمان يكون مبعثه وقيام أمره في هذه البلدة، فجاءوا إليها من أجل أن يكون منهم ذلكم النبي أو أن ينصروه، هذا السبب. أما الأوس والخزرج لم يكونوا أهل كتاب، وإنما جاءوا للمدينة لما فقدوا الرزق في اليمن، تفرق قوم بني سبا في مواطن كثيرة في جزيرة العرب، فدلوا على مكان فيه الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. الراسخات في الوحل المطعمات في المحل هي النخلة، النخل. فبحثوا عن ديار فيهن نخل فقطنوا المدينة. والآن عقلا، اليهود جاءوا لأمر الدين، والأوس والخزرج جاءوا لأمر الدنيا، لكن أنت تريد وهذا يريد، والله يفعل ما يريد، والله أعلم بما تنطوي عليه القلوب والسرائر. قتل رجل بين الأوس والخزرج، فمكثت العداوة بينهما 120 عاما وهما يتصارعان. يحصل بينهم مع اليهود بقبائلها الثلاث صراع، فكانت اليهود تقول لهم سيبعث ويخرج منها هنا نبي آخر الزمان، فإن خرج لنقتلنكم قتل عاد. اليهود تهدد العرب الذين هما هنا الأوس والخزرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم على الشق الآخر يبحث عن أحد يأويه ويدعو قبائل العرب، ومر معنا أنه دعا قومه دون جدوى، وكذب به قومك وهو الحق، وأتى الطائف ولم يمكن من دخولها، كان يجتهد أن يعرض نفسه على القبائل. لا توجد سانحة له صلى الله عليه وسلم مثل موسم الحج، لأن العرب تفد على الحج، تفد على مكة للحج. اليهود لم يكن يؤمنون بدين العرب، ولأجل هذا لم يكونوا يحجوا. من الذي يحج؟ الأوس والخزرج، على سنن العرب في حجها إلى البيت. وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل 6 من الخزرج قبلوا ما ألقاه عليهم صلى الله عليه وسلم، بث الله الإيمان في قلوبهم لكرامة أرادها الله بهم ونصرة أرادها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليقضي الله أمرا كان مفعولا أن يخرج صلى الله عليه وسلم دينه من المدينة. فقبلوا أولئك الستة ما بثهم صلى الله عليه وسلم. كيف عرفوا أنه نبي؟ مما كانت اليهود تهددهم به، فالذين ما كان اليهود إلا ناقلي خبر، لكن الخبر وجد أرضا خصبة في قلوب أولئك الستة. فالستة أولئك قبل البيعتين الآن، قبل بيعتي العقبة الأولى والثانية، أخذوا الإيمان والإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلوه لكن لم يكن هناك بيعة، وعادوا به إلى المدينة. الأصل في هذا ما هو قول الله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. يتكلم الله هنا عن اليهود، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. من الذين كفروا؟ الأوس والخزرج، كانوا كفار لم يكونوا على كتاب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا به وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. انقلب الحال الآن، هؤلاء الستة أخذوا الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، أنت قلت حملتنا حملا ثقيلا، قلت إن البرنامج قراءة للسيرة، إن الإنسان لا بد أن توافق أعمال جوارحه طيات قلبه، ولا بد أن يقبل على الله بصدق ولا يبالغ في الدعاوي والزعم، وإنما يقول كما قال الصالحون من قبله، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وإسماعيل يقول إن شاء الله من الصابرين، ووالد الفتاتين قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فالمقصود من هذا إن الإنسان يخشى على نفسه ولا يزكيها، لكنه في قلبه ينطوي على الصدق مع الله تبارك وتعالى. فاليهود زكوا أنفسهم، إذا خرج نبي آخر الزمان نفعل ونفعل، وفي وقت نفسه ما صدقت سرائرهم، وإلا والله لو صدقوا مع الله في دعواهم لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يقع منهم البتة، وقد مر معنا كثيرا وسيمر، لا يهلك على الله إلا هالك. فلما آمن أولئك الستة عادوا إلى المدينة، بدأ الإسلام يطرق أبوابها، أبواب أهل المدينة، بيوتها خفية. ثم عزم منهم قوم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه. في العام الذي يليه بعد أن أسلم أولئك الستة تغير الحال، أصبحوا من ستة إلى 12 رجلا. هناك بايع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بيعة ليس فيها بيعة حرب، ليس فيها بيعة حرب، بمعنى ليس فيها حما ولا نصرة، إنما على أن لا يشركوا بالله، على أن لا يسرقوا، على أن لا يزنوا، أمور الإسلام العامة. صحيح أن الأحكام الشرعية لم تنزل إلا في مكة، لكن ثمة أمور جاءت الشرائع كلها بها، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه مكية، لكن هذا مما اتفقت عليه كلمة الشرائع. هؤلاء قبلوا وعادوا إلى المدينة، بعث النبي معهم صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير يعلمهم أمر دينهم. هذا الأصل في بيعة العقبة. نعم، طبعا حفظ لنا التاريخ شيخ صالح بيعتين، دائما نذكر البيعة الأولى والبيعة الثانية. نعم. يعني عن البيعتين، عن البيعتين، أولا الفارق في العدد. في البيعة الأولى كانوا 12 رجلا، وعلى ما بايعهم؟ على الدين، لا على النصرة، على أن يكونوا مؤمنين. لكن في البيعة الثانية تجاوزوا 70، معهم امرأتان من الأوس والخزرج، وإن كان أكثرهم من الخزرج، فبايعوه صلى الله عليه وسلم بعد أن واعدوه أواسط أيام التشريق. والعقبة جبل، كما تعرف جبلة العقبة، لأنها عند الجبل في آخر منى من جهة مكة. وعدوه أوسط الليل، خرجوا متسللين، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي ضربه لهم، ومعه عمه العباس، ولم يكن العباس يومئذ مسلما، لكن نصرته لابن أخيه. وهذا من مآثر العرب التي كانت تؤمن بها بصرف النظر عن الديانة. وهذا يجعلنا نحن هنا في هذا الزمن لا يلزم من أننا نعقد عهودا لو أن نحيد رجلا غير ذي إسلام، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع العباس. فالعباس حضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه، فلما حضروا بايعوه على ماذا؟ هنا بايعوه على أن يحموه، على أن يهاجر إليهم ويحموه. فاختلف الوضع، يعني لم يعد البيعة بيعة إيمان فردي، إنما بيعة نصرة، ولكنهم قبل أن يضعوا أيديهم هؤلاء رجال عقلاء يعرفون ما معنى توابع تلك البيعة. فلما هموا بوضع اليد قال قائلهم: يا رسول الله، أرأيت إن حميناك وواسيناك وقطعنا حبالا مع غيرك، يعني مع اليهود، ثم أظهرك الله، فهل عسيت إن أظهرك الله أن تعود إلى قومك وتتركنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، أنا منكم وأنتم مني، بل الدم الدم والهدم الهدم. معنى الدم الدم الهدم الهدم، الدم الدم بمعنى أن دماءنا واحدة، حاربوا من حاربتم كما بيّنها بعد ذلك، وأسالم من سالمتم. والهدم الهدم، الأصل في بيوت العرب أنهم يعيشون في البداوة، والله يقول عنها: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني تهدمون وتحملون البيوت تنصبونها ثم تعودون تهدمونها. فالهدم يطلق على البيت باعتبار أنه ينتقل، ثم أصبح يعني تجاوز لغوي، أصبح يطلق على من في البيت، فيصبح معنى الهدم الهدم الحرمة الحرمة، يعني حرمتي حرمتكم وحرمتكم حرمتي، ويصبحوا أصبحوا شيئا واحد. قال: معاذ الله، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، وحاربوا من حاربتم وأسالم من سالمتم. هنا قبلوا وبايعوه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أتوني باثني عشر نقيبا منكم، والأنبياء سننهم واحدة، فكما جاء الحواريون لعيسى والنقباء لموسى، أخذ صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا يكفلون باقي قومهم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا كفيل للمسلمين الذين معي، يعني من آمن إلى وقت هذا، إلى وقتنا هذا في البيعة من المسلمين من أهل مكة، أنا كفيل لهم. هو عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يأتي بكفلاء، هو يعني وحده يكفي، لكن هم طلب منهم اثني عشر نقيبا من الأنصار، من الأوس ومن الخزرج. إذن نفقه من هذا الموقف قضية أن الإنسان كلما تأسى بسنن الأنبياء قبله كان حميدا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن والحسين ومحسن، وقال: سميتهم بأسماء أبناء هارون، بشار ومبشر وبشير. فالتوخي سنن الأنبياء من دلالة فقه الدين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فبايعوه. كان قد أرسل معهم في الأول مصعب بن عمير قبل بيعة العقبة الثانية. مصعب بن عمير أتاه الله جل وعلا نعيما قبل أن يسلم، فانقلب حاله دنيويا إلى أنه أصبح رجلا تغير فيه كل شيء، شحما تغير فيه كل شيء، شحما ومنظرا لما كان يصيبه من السقم والضر والجوع، لأنه تعود في حياة أمه ما كانت تنعمه أمه به. هنا نقف مسألة: الآخرة لذة لا توصف، ونعيم لا ينفد، أعد الله لها رجال. من أعظم ما أعدها الله لها من الرجال أن هؤلاء الرجال قبلوا أن يفرطوا في نعيم الدنيا من أجل نعيم الله. وأول إمام في هذا الشأن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمصعب رضي الله عنه حتى الإسلام زمن الفتوحات لم يدركه، مات شهيدا في أحد، فانتقل نقلة كلية من حياته مع أمه إلى حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب معهم يعلمهم القرآن، وهو أول من أطلق عليه لقب مقرئ. وعلى يديه أسلم رجلان عظيمان، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير. فلما أسلم سعد بن معاذ وكان سيد بني عبد الأشهل، وبن عبد الأشهل من الأوس، فقال لهم: أي رجل أنا فيكم؟ فذكروا رأيه ومنقبته وفضله. فلما أخبرهم بإسلامه أسلم جميع بني عبد المشهل إلا واحدا أسلم يوم أحد ومات استشهد قبل أن يصلي، وإلا باقوا بني عبد الأشهل جميعا أسلموا. وهذا يدل على أن الأزمنة تختلف. في زماننا هذا لو جئنا لأي رئيس دولة غربية مهما عظمت أو كبرت سياسيا أو عسكريا واقتصاديا وأقنعناه بالإسلام وأسلم، ثق تماما أن يتغير شيء في دين أهله. فالزمن هذا غير الزمن الأول. فقد يسلم رئيس دولة عظمى فينظر في الدستور هل يقره على دينه أو لا، فيصبح يخسر الرئاسة أو لا يخسرها، فقط لكن لا يمكن أن يظهر في التلفاز ويقول أنا أسلمت يا كذا بني قومي أسلموا، لم يسلم أحد. ولذلك بعض الديمقراطيات بعض الدول الديمقراطية مثل الهند الرئيس مسلم، رئيس الوزراء هندوسي، الوزراء فيهم من السيخ والمسلمون والهنود ومن الذين له، هذا حال غير حال غير حالنا. فلا نأتي في مثل هذه الحالة نقيس هذه على هذه، هنا يختلف الوضع. فننظر في الحال جيدا قبل أن نحكم عليها أو نسقط عليها شيئا من أحكام الزمن الأول. أما في زمن العرب قديما فكان للسيد كلمته المطاعة، فيقول سعد بن معاذ ويقول نسائي حرام علي إن لم تؤمنوا، فلا يبقى بيت من بني عبد الأشهل وهم أمة خلق كثير إلا وقد آمن. فبدأوا بالتقليد ثم بث الله في قلوبهم الإيمان الحق، لكن هذا منتف في زماننا هذا. فسعد رضي الله عنه لما أسلم أسلم بإسلامه خلق كثير، وكان ممن حضر وشهد بيعة العقبة. هذه البيعتان أعظم ما عنيت به أو عنيت به البيعتان أو دلت عليه أنها كانت الباب الأعظم لتأسيس الدولة الإسلامية. نعم، ولا شك أن لها أثر كبير، يعني بعدما عاناه المسلمون الأولون من قريش كان لهاتين البيعتين أثر على المسلمين وكذلك أثر على قريش الذين كما ذكرنا في حلقات ماضية استخدموا عدة طرائق في صد الدعوة وإذا بها تزدهر وتأتي هذه البيعة. نعم، الأثر على قريش بدأ من أول ليلة، فإن قريش لما أصبحت كون النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس يلتقي بسبعين رجلا لا يمكن أن لا يشاع. وقد اختلف العلماء كيف عرف هذا بطرائق كثر، لكني لا أريد أن أقف عندها. المهم أن قريشا بلغها الخبر، فلما أصبحوا أتوا إلى الملأ من الخزرج والأوس وقالوا يا معشر الخزرج، وكانت الكلمة إذا قيلت الخزرج تطلق على الأوس والخزرج عند القرشيين، لقد بلغنا أنه حصل كذا وكذا وكذا، أي أخبروهم بما وقع في الليلة البارحة. فالذين كانوا في الحج منهم مؤمنون ومنهم كفار لا يعلمون شيئا، يعني العدد أكثر من السبعين. فالذين كفار ولم يشهدوا البيعة ولا يعلمون عنها أنكروا، وسكت الذين أسلموا، إلا أن أحدهم هو كعب بن مالك أحب أن يغير موضوع الحديث. فكان في الملأ من قريش الذين جاءوا رجل اسمه الحارث بن هشام المخزومي، وكان يلبس نعلين جديدين. فقال كعب لمن؟ لعبد الله بن حرام والد جابر الصحابي الجليل، وكان عبد الله سيدا من النقباء الذين حضروا. فقال كعب والحارث حاضر، يا أبا جابر ما الذي يمنعك وأنت سيدنا أن يكون لك نعلان مثل نعلي هذا الرجل؟ ماذا صنع الحارث؟ قال نزعهما وقال خذهما، يعطيها كعب، والله لتلبسنهما. فغضب عبد الله قال ما كلمة زجر، يعني أحفظت الفتى، يعني أحرجته، ما لك وما لنعلي، وهو لا يدري ماذا أراد كعب. فلما خرج وقيل له ذلك قال رضي الله عنه، وهذا من العلم الذي لا يفقهه إلا القليل، قال والله إن صدق الفعل لأسلبنه. كأنه لما أعطاه نعليه ولبسه كعب إيذان بأن الله سيورث هؤلاء كنوز هؤلاء، وقد وقع هذا في بدر. قال إن صدق الفعل لألبسنهما لأرثنه لأسلبنه. ولهذا يعني أنا لا أريد أن أستفيض أكثر، ترى هذا فقه عجيب في فهم الأشياء كيف تقع. مثل ما مثل ذلك الصحابي لما ذهب إلى كسرى أو قيصر وذهب مفاوضا وأخذ يقسم أننا سنطأ الأرض، فقيصر أو كسرى الزعيم ما فقه، فأخذ كأنه يسخر من عقله، قال أعطوه تراب، أعطوه ترابا من أرضنا يطأها وبر بيمينك وارجع، فقبل. فأعطوه ترابا فأخذه على رأسه، لأن الكل يتبع البعض. فلما حمل التراب وعاد إلى قومه إلى المسلمين تعجبوا، قال هذا فعل حسن، إن الله سيورثنا أرضهم ما دام أخذنا بعضه سيعود الكل. فوقع كما قال، فأول من فتح الباب هذا في الفهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. والحارث هرب في معركة بدر، يعني خرج فارا. الملك حسان يقول ونجوت منجى الحارث بن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل عنهم ونجا برأس طمرة ولجام. وقع كما قال كعب، وقعوا الأسرى وقعوا القتلى وحصل السبي والمال كما تعلم في بدر وسيأتي. فالمقصود من هذا الفقه عند الصحابة. بعد ذلك لما تبين لقريش في الصباح، صباح اليوم التالي من إتيانهم لقريش، أن الأمر حقيقة ليس كما نفوه، وفروا تبعوهم. فجاء رجل يقال له ضرار بن الخطاب، بس ليس أخا عمر إنما فهري يعني. فأدرك سعد بن عبادة وفر عنه رجل يقال له المنذر. فلما قبض على سعد قال أبيات مشهورة رائية، وكان شفائي لو قبضت أو أدركت منذرا. فرد عليه حسان، وكان الشعر يتلاحيان به الفريقان، قال فلا تك كالوسنان يحلم بالكرى بقرية كسرى أو بقرية قيصرى، يعني لا تبالغ في أحلامك أنك سترث المدينة. ثم قال بيته الشهير فإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أهل خيبر، وإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. مثلا المدينة وخيبر عرفت بالتمر، فلا يعقل أن إنسان عاقل يريد أن يقدم هدية لشخص من المدينة أو من خيبر يعطيه تمر، لأن التمر هم أهله هم دياره، وإنما يهدى للرجل الشيء الذي ليس موجودا عنده. ولهذا خرجت قليلا إذا أذنت الآن، لماذا نحن نأتي مكة محرمين؟ لنفد على ملك الملوك، فلا يوجد شيء نهديه إلى الله، لأن كل شيء بيد الله، كل شيء خزائنه بيده، فما الذي يمكن أن تقدمه لربك؟ فتعبدنا الله أن نأتيه عراة حفاة مظهرا وحالا، حتى إذ لم نجد شيئا نؤتيه فلا أقل من أن نظهر الفقر والمسكنة. ولذلك الملوك عندما يتهادون يتهادى كل منهم يهدي الآخر ما ليس عنده. مثلا المملكة العربية السعودية جرت العادة أنهم إذا زارهم أحد من الملوك يهدونه سيف، يهدونه سيفا، دلة قهوة، من الأشياء التي ليست عندهم، وهم يهدوننا في الغالب ما ليس عندنا. كمن تأتيه لبلدة ساحلية فيطعمك من طعام البحر، من صيد البحر وطعامه، لأنك لم تكن من أرض مثلا برية لا تعرف هذا. كذلك لما القدوم على بيت الله، ما أنت جئت تطلبه لا تعطيه، فتأتي في حال افتقار. والمقصود من هذا كيف أن كعب رضي الله تعالى عنه فقه هذا. وقلنا كيف أن حسان قال فإن ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع، المستبضع يعني وضعها تحت إبطه يحمل شيئا فرح على قوم كل شيء عندهم من هذا النوع الذي أنت تحمله، كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر. هذا فيما يتعلق بالأثر على قريش. بالأثر على قريش. نعم، لا شك أن هذه البيعة كانت ذات أثر كبير على المسلمين، يعني استنصروا بها. نعم، فتحت لهم باب المدينة على مصراعيه، وهي مقدمة الهجرة، لأنهم علموا أن الأمر اختلف، وأن المدينة أصبحت مأوى وحصنا وبيعة هناك شرعية قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزعماء المدينة من الأوس والخزرج، وأن الأمر قد تم وقضي، وفيه إذن يسير توطئة لمسألة الجهاد في سبيل الله، وإن كانت لا تسمى إذنا يعني صريحا، لكن قضية البيعة وما حصل فيها تعطيك يعني دلالة قرينة على أن أمرا آخر سيقع، لقول عليه الصلاة والسلام الدم الدم الهدم الهدم، هذا يدل على أن هناك إذنا سيكون في القتال. وهذا فقهه الصحابة من الأوس والخزرج لما قالوا أرأيت إن أظهرك الله ولن يظهر إلا بالسيف، وما السيف إلا آية الملك في الورى، ولا الأمر إلا الذي يتغلب. هذا منطق الحياة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فكانت أثرها عظيما على المسلمين، لكن في نفس الوقت كانت محنة جليلة، لأن هذا فيه إذن أن هناك مفارقة للوطن، والناس جبلت على حب أوطانها، حبب أوطان الرجال إليهم ومآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فكما كان هناك إخبار بأن ديارا ستفتح وأن بلدة ستسكن، فهذا فيه إشعار ضمني أن مكة ستفارق، وليس هذا بالأمر اليسير. فانتقل حال المسلمين من العذاب والابتلاء بالصوت والسيف والرمضاء إلى الابتلاء بمفارقة الأهل والمال والولد والوطن، وهذا ابتلاء أعظم من الأول، لأن الله قال ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا، فجعل مفارقة الوطن كمفارقة الروح، أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، بل قال جل ذكره وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فجعل الأمر بالخروج من الديار أشق على النفس من مفارقة الأبناء، فهذا توطئ لبلاء عظيم أكبر سيصيب المسلمين، وهو أنهم يؤمرون بالخروج والهجرة من مكة إلى المدينة، لكن كأثر إيجابي مهدت لهم الأرض وطدت لهم المكان، وكانت إذنا بتأسيس دولة الإسلام التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نصل طبعا إلى الهجرة، حادثة الهجرة التي يعني غيرت مجرى التاريخ في ذلك الوقت، كانت شامة من الأيام وتأجن في مفرق الأعوام. نعم، وسنفرد للهجرة مشاهدينا الكرام حلقة خاصة، وبما وصل إليه حديثنا مع شيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة التي أجملنا فيها الحديث عن بيعتي العقبة. بقي معي دقيقة تقريبا يا شيخ، ربما يتساءل البعض لأن وصلنا إلى الهجرة وهناك بعض الأحداث التي سبقت الهجرة لم نتحدث عنها، مثل إسلام عمر وإسلام حمزة رضي الله عنهم. يعني نحن يعني منهجك يا شيخ في اختيار الأحداث التي نقرأها في السيرة. نعم، هو ما يغفل في موضع سيأتي ذكره في موضع آخر. فشأن الفاروق وشأن حمزة سيتكرر. سيأتي شأن حمزة إن شاء الله تعالى في أحد، وسيأتي شأن الفاروق في الحديبية، فنعرج على هاتين الشخصيتين العظيمتين وعلى غيرهما. لكننا كما تعلم لو أننا أخذنا بالمنهج القائم وهو تقصي كل خبر لما لطال بنا المقام، وأصبح غير متوافق مع ما نروم أن نصل إليه. ثم لا يخفى على شريف علمك وشريف علم من يشاهدنا أن ثمة أشياء من الشهرة في مكان، وما جئنا هنا لنقول قولا معادا، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نقف قدر الإمكان عند بعض الأحداث. وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وقد قالوا إن من يريد أن يقول كل شيء لن يقول شيئا. نعم، وهو الأهم. نعم، أنني أقل من أن أقول كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا البرنامج أيضا أذكر نفسي وأذكركم بأن اسم الرسول عليه الصلاة والسلام يتكرر في الحلقة أكثر من مرة، وهي فرصة بأن نصلي وأن نسلم عليه. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر لضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أجزل لكم المثوبة شيخنا. وأنتم مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة وحديثنا فيها عن حادثة الهجرة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.